انا هنزل اشرب سيجاره في الهول او في الجنينه، انا اصلي مخنوق مخنوق. هو ده الحب اللي انت مراهن عليه يا رفعت؟ صباح الخير يا ريهام. صباح النور. بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ مش عارف يا رضوى، هفضل بعيده عن بيتي وحياتي كده، الايام بتجري والشهر هيخلص اهو وهيبقى للبنك قسط تالت. حبيبتي حاسه بيكي والله، لكن مش عارفه اعمل لك ايه، مش عارفه. ما هو لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل بدل ما ادخل السجن يا رضوى، لازم اعمل اي حاجه اي حاجه اي حاجه. الله الله الله الله، مالها ريهام؟ ما انت عارف مشكلتها الماديه الصعبه، وانت كمان مالك يا رفعت؟ في اول كام يوم من رجوعك خليتني اصدق ان اللي رجعك ليا هو الحب، ودلوقتي رجعت اشوف على وشك نفس اللي كنت بشوفه وانت راجع خسران من القمار، نفس الملامح الخايفه من الفضيحه. فضيحه ايه بس يا رضوى؟ انا من يوم ما رجعت معاكي ليل نهار، ده انا حتى ما خرجتش. انا لحد اللحظه دي لسه بحبك، وانا مستعده اندم على اي شعور في حياتي الا على ده، فما تخلينيش اندم اني ساعدتك تكسب انت رهانك واخسر انا حياتي. في ايه البلاغ اللي جه ده يا شريف؟ كأننا خلصنا يا فندم من البحث عن قتلة والصوص عشان يجي لنا بلاغ بسرقة رعد. ايه؟ رعد؟ حصان من مزرعة رضوى هانم محمود. رعد بالنسبة لي ما كانش مجرد حصان. تصور سيادتك، والدي الله يرحمه قبل ما يموت أكتر حاجة وصاني عليها كانت رعد. اسمحي لي هانم، أنا أحترم جدا عشق وارتباط الإنسان بالحيوان، ولينا في كده قصص وحكايات كتير في التاريخ، لكن اسمحي لي نتجاوز عن ده واسألك، مين عايش معاك هنا في المزرعة؟ بقالك قد إيه ضيفة عند مدام رضوى يا مدام ريهام؟ حوالي 10 أيام. أقدر أسألك ليه؟ هي رضوى ما قالتش لسعادتك؟ قالت إنك بتغيري جو. بالظبط، بغير جو مش أكتر. أنا راجل صاحب عيل وبحط لمؤاخذة دماغي على المخدة، ما بدراش بالدنيا يا بيه. عيان بإيه يا إبراهيم يا سايس؟ الكيلة بعيد عن سيادتك، وهو بغسل مرة أو اتنين في الشهر حسب ما قدرت يعني، مع العلم إن الدكتور منبهني أغسل 4 مرات في الشهر. آخر مرة شفت فيها الحصان رعد كانت إمتى؟ العادة يا باشا، بالليل قبل ما نام. ما هو الهانم مشدده اني لازم انيم رعد كل ليله مستحمي، وبتتمم على كده بنفسه. فعلا ده بيحصل كل ليله. وما لاحظتش اي حاجه غريبه ليله امبارح؟ ابدا ابدا. ركزي ركزي ارجوك يا مدام رضوى، وقولي لي، متخيله الحصان رعد اتسرق ازاي؟ بص حضرتك، هو احنا لما بنحتاج ندخل او نخرج حصان بندخل عربية نقل كبيرة من البوابة الخلفية للمزرعة، بتمشي حوالي 500 متر كده لحد الاسطبل، وننقلها الحصان وتخرج زي ما دخلت. طيب ده في الاحوال العادية الطبيعية، انما في حالة سرقته في عز الليل، انا ما افتكرش مثلا ان الجاني يا هانم هيدخل عربية نقل. اكيد لا طبعا، والبديل في الحالة دي حاجة من الاتنين، يا إما يركبوا من عند الاسطبل لحد البوابة الخلفية، وأكيد طبعا هتكون النقل مستنية برا، يا إما هيسوقوا ماشي جنبه. مدام رضوى قالت إنك قمت من جنبها بالليل عشان تشرب سيجارة يا سيد رفعت، ممكن أعرف ليه؟ ليه إيه؟ هو أنا ممنوع أدخن في بيتي؟ لا بس هي ما قالتش إنكم متعودين على كده. ايوه صحيح، انا ساعات بدخن جنبها عادي، لكن انا يعني لكن كان لازم تنزل عشان تنفذ خطتك لسرقه الحصان رعد. انا ما سرقتش رعد ولا رحت ريحه الجنينه، حتى مش الاسطبل. انت مش سميته قبل كده؟